ولكل سامع أن يحكم بما يشاهد ويسمع من أحوال هذه الأمة وما وصلت إليه. الموضوع متشعب، ولكن حصره من طرف إدارة البرامج في أنواع التفسير ومصادرها يقتضي أن نقتصر على هذه المنابع الثلاثة، الأنواع الثلاثة الأصلية، وهي التفسير بالمادور، التفسير بالأحكام، والتفسير بمقتضى الوضع العربي، الوضع اللغوي بمقتضى البلاغة، وأن نقتصر في الإشارة إلى ثلاثة أقطاب لهذه المدارس الثلاثة: محمد بن جرير الطبري قطبا لمدرسة التفسير بالمادور، أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري جاري الله تعالى الزمخشري قطبا لمدرسة التفسير بما يقتضيه الوضع اللغوي وما تقتضيه البلاغة العربية. الأئمة الأربعة ومعاصرهم بالنسبة كأقطاب لمدرسة التفسير بمقتضى الأحكام، ولكل إمام من أتباعه من دون آراءه في التفسير من حيث الأحكام والآيات التي نزع بها استنباطه للأحكام، وذكرت من ذلك بالنسبة للمذهب المالكي أحكام القرآن لابن الفرس، أحكام القرآن لابن العربي، مثال أحكام القرآن للقرطبي، وذكرت مثل ذلك للشافعي مثل أحكام القرآن للشافعي من وضع البيهقي، أحكام القرآن لأبي بكر بن جصاص الحنفي، ومثل ذلك المذهب الحنبلي. فهذه هي المدارس المعروفة تاريخيا أو تقليديا في تفسير القرآن. مناهجها، مصادرها، أعلامها، أقطابها، ألوان تأليفي عند أهل، وأترك المجال لمن يطرح سؤالا في الموضوع، في الموضوع رحمة بإدارة البرامج، أما أنا فلا يحرجني السؤال خارج الموضوع. إن سئلت عما أعلم أجبت، وإن سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. وقد سئل عبد الله بن عمر عما لا أعلم فقال لا أعلم، فلما ول السائل قال هو عن نفسه أحسن عبد الله بن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم. ولو سكت من لا يعلم لاستراح من يعلم، وأنا مستعد لأن أريح من يعلم بأن أسكت عما لا أعلم. جزا الله عنا وعن المسلمين شيخنا فضيلة العلامة محمد سالم والعدود على هذا العرض الذي تناول مصادر أنواع التفسير ومصادره. الآن نتحول إلى الجزء الثاني من العرض، ويسامحنا الشيخ نحن لا نريد أن نحد من طلبات المستمعين أو رغباتهم، رغبات الحضور في البحث عن بعض المعلومات قد لا تكون مرتبطة بالموضوع، ولذلك نأخذ الأسئلة أولا بأول، وكان الأجدر الالتزام بالموضوع، ولكن الكاتب الذي كتب سؤالا وطرحه معنى ذلك أن هناك بحث عن حكم يلح عليه ويريد معرفته وينتهز فرصة وجود الشيخ. أول سؤال أطرحه والسؤال بابه للنام، يسأل ما هو حكم من ترك الصوم في رمضان وليس له أي عذر؟ أين بابه للنام؟ نعم نتحول إلى سؤال آخر. ما هو تفسير قول الله جل جلاله فنادوا ولا تحين مناص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مما يعين على التفسير أن تقرأ الآية بكمالها. قال الله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ينادى أولئك القرون الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله تعالى. ولا أي ليس الوقت وقت مناص أي مهرب. ذات هذه حرف الناسخ يعمل عمل ليس يرفع الاسم وينصب الخبر واختلف في أصله. الأصل هو لا كسعت للتاء كما في ثمة وربه. وأصله ليس أبدلت الياء ألفا والتاء والسين تاء. من العرب من يبدل السين تاء بما بينهما من التقارب في الصفة. يقولون الناس في الناس يقتل الله بن السعداتي عمرو بن يربوعي عمرو بن يربوعي شرار الناتي بسوع الفاء ولا أكياتي أكياس أكيات بالجر معطوف على أعفاء عطفة توهم كأنه توهم أنه قال لسوء بأعفاء ولا بأكيات. ومنهم من قال إنها حرف وضع هكذا. هذا الحرف من صواحب ما حجازي من الحروف المشبهات بالاسم. ألحقنا بليس في العمل لشبههن بها في المعنى من النفي وفي الجمود. ولا هذه لا تعمل إلا في أسماء الزمان ولا يجمع بين اسمها وخبرها. والغالب أن ينكر الخبر ويحذف الاسم كما في القلاءة المشهورة السبعية لا تحين مناص. وقد ينكر الخبر ويحذف الاسم عليه القلاءة الشاذة لا تحين مناص. وقد يجر بها فتعد من أحرف الجر. وقد تدخل على ما ليس بزمان فيتأول كما في قول الشاعر: اهتي عليك للهثة من خائف يبغي جوارك حين لا تمجير. فمجير هذا أعربه النحويون بأنه فاعل فعل المحذوف حين لا يكون يحصل مجير. ومنهم من عربه مبتدئا حين لا تله مجير. ولهذا يقول بعض مشايخنا بمبتدا أو فاعل قد أولوا لا تمجير أو أي له أو يحصل. والمناص مفعل ميمي قياسي مصدر ميمي قياسي من ناس ينوص بمعنى عرب. المناص المهرب. قال امرؤ القيس بن حجر وهذا من التفسير بما تقتضيه اللغة العربية ومن الاستشهاد بديوان العرب. أمن ذكر سلماء إذن أتكى تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوس. ما هو تفسير قول الله جل جلاله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب؟ تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن عن طي السماء قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشاء. وتكلم يحيى الآية أنه يطوي السماء كطي السجل للكتاب. واختلف المفسرون في السجل ما هو. فمنهم من قال إنه ملك ومنهم من قال السجل البطاقة البطاقة التي تطوى ليكتب بها. من أطوي السماء كطي السجل للكتاب. وهذه بداية يوم القيامة يوم يعيد الله أول الخلق كما بدأ كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هل يجوز لموظف أن يأخذ راتبه مقدما من البنك بعملية تسمى فيزا للضرورة؟ وما حد الضرورة التي تبيح ذلك؟ وهل يدخل هذا في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه؟ العملية التي تسمى الفيزا هذا ليس من القرآن، ولكن نحن على كل حال في مجال التفسير. الفيزا بمعنى التأشير على السند المال، وتأشير أصله أن يجعل في طرف الورقة فرضة أو فرصة حتى تكون هناك أشر من أشر الأسنان، وهذا أصل التأشير على الجواز وعلى السندات المالية. هذه العملية اقتراض من البنوك، والبنوك تجعل ما تسميه بالفوائد واسمه الربا، تزيد على هذا المسكين، تأخذ منه أكثر مما دفعت. هذا لا يجوز، محرم من جميع الشرائع السماوية الثلاثة التي نزلت بها الكتب، التي هي التوراة والإنجيل والقرآن، وللضرورة أحكامها. بالنسبة للمقترض لا للمقرض، كلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء. ولكن عذر الموكل بالضرورة أقرب من عذر الآكل، لأن الآكل لا عذر. الضرورة كل إنسان يعلم ضرورته، والضرورة التي تبيح التعامل بالربا اختلف فيها العلماء، بما نظمه شيخ المشايخ شيخ محمد بن فال والأحمد دفال التندغي الذي يلقب يحيى الأحمد دفال، يقول هل الضرورة الربا تبيح؟ في اختلاف العلماء صريح. وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح؟ ما معنى قوله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض؟ هذا مثل ضربه الله تعالى، هذا مثل ضربه الله تعالى للنافع وغير النافع، ولذلك ختم الله الآية بقوله كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الذهب والحديد إذا أوقد عليهما في النار ارتفع منهما زبد، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هل يجوز لغير العالم شرح معنى من معاني القرآن ولو بدا واضحا في ظاهره؟ القول في القرآن بغير علم من أمهات الكبائر، القول على الله بغير علم من أصول المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، فكفى بالشيء إثما أن يقرن بالشرك بالله تعالى. وقد ورد من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وقد استثنى العلماء من هذا ما يقوله النحوي بنحوه والفقيه بفقهه مما يقتضيه الوضع العربي، وهو نزل بلسان عربي مبين. فنذكر قوله رحمه الله تعالى في كذابه في الربا ولا يجوز لنمو وقت لث الضرر دون مخافة التل، هذا ما أشار إليه يحيى الأحمد وال بقوله وهل مبيح الميتة المبيح دون ما يبيحها يبيح. هل الكفار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمة تطلق إطلاقين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. الكفار من أمة الدعوة لأنهم مدعوون مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان إجماع، معذبون على ترك، وإنما الخلاف بين الأصوليين هل مخاطبون بفروعها أو لا. أما أمة الإجابة فحالهم يغني عن السؤال، هم قطعا ليسوا من أمة الإجابة. والدعوة عامة والإجابة خاصة، لأن الدعوة تكليف من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يكونوا كلهم مؤمنين، والإجابة هداية من الله تعالى، فالتكليف عام والهداية خاصة، كما قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وكما قال تعالى: الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة. رجل تزوج بامرأة وبعد شهرين وضعت حملها، هل تجوز مراجعتها أم لا؟ إذا لم يكن عالما بأنها حامل فلا حد عليه فيما أصاب منها، ولا يلحق به الولد، ولا تحل له أبدا. هذا المعروف في المذهب المالكي، هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة. الذي يتزوج المعتدة ومن في حكمها تحرم عليه أبدا إذا كان غير عالم بالتحريم. أما إذا كان عالما بالتحريم، يعلم أنها حامل وتزوج بها وأصاب منها، فالمشهور أنه يدرى عنه الحد وتحرم عليه أبدا. وقيل هو زنا محض فلا يدرى عنه الحد ولا تحرم عليه في المستقبل. وفي هذا يقول بعض علمائنا من قبيلة المجلس المشهورة، اسمه محمد مولود ولد أغشمت، محمد ولد أغشمت، أغشمت لقب لفظ عجمي بربري لقب به جده اسمه حبيب الله، يقول: وناكح معتدة لا يعلم بالمنع لا حد، ولكن تحرم بالاتفاق أبدا، اتفاق عن اتفاق المذهب لا عن الإجماع، وإن درى به على المشهور فالحد درى وحرمت، ولا يحكم من نجلا طبعا إذا لم يكن من الحال من الحال لا يلحق. وقيل بالزين فلا ولا ولا، لا يندرع عن الحد ولا تحرمه المستقبل ولا يلحق به. أيها الإخوة المستمعون، نتوقف قليلا ليرفع المؤذن أذان صلاة العصر بالنسبة لمدينة مكشوف وضواحيها. علامة محمد سالم العدود، ونتابع في أسئلة الحضور. هل يجوز لمن سمع من عالم تفسير آية وضبط ذلك التفسير دون زيادة ولا نقصان في المعنى دون الحروف له أن ينقل ذلك أم لا؟ إذا كان على يقين من أن نقله له بغير اللفظ لا يزيد في المعنى ولا ينقص، فله أن ينقل ذلك. إنما الخلاف في رواية الحديث بالمعنى، هذا موضوع تكلم عليه الأصوليون والمحدثون والفقهاء وعلماء العرب. من تكلمين ذعلبا اللغوي المشهور من الأصوليين النظار الرازي، هؤلاء يتكلمون في نقل الأحاديث بالمعنى. أما نقل فتاوي العلماء بالمعنى فلا أعلم فيها خلافا لمن هو على يقين أنه لا يزيد فيها. ما حكم من يأتون إلى الصلاة في المساجد وهم يحملون الهواتف النقالة؟ هذه الهواتف إذا كانت مقفلة هذا لا أظن فيه بأسا، لا أرى فيه بأسا، إنما النظر لحملها في الجيوب، لأن حمل المصلي شيء في فيه أو في كمه أو في جيبه يعد من مكروهات الصلاة. وإذا كانت في حال استغلال يمكن أن يدعى الإنسان بالهاتف وهو يصلي فيدخل عليه التشويش ويشوش على المصلين الآخرين، فلا ينبغي هذا إلا في حال ضرورة، كما أن يكون الإنسان ينتظر مكالمة هو مضطر إلى أن يتلقاها أو صاحبها مضطر إلى أن يتلقاها في ضرورة أحكام. ما هي أنواع بيع العين بالعين وما هي أحكامها؟ إذا كان السائل يريد بالعين الذهب والفضة فإن الأنواع في العرف الفقهي ثلاثة: بيع الذهب بالفضة أو العكس، وهذا يسمى الصرف، يحرم فيه النساء ولا يحرم فيه التفاضل. يجوز بيع الذهب بأكثر من قيمته من الفضة يدا بيد، ولا يجوز بنساء الذهب بالذهب لبني الله وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان بالوزن يسمى المراطلة، وإذا كان بالعدد يسمى المبالغة. المراطلة أن يجعل ذهبه في كفة ميزان ويجعل الآخر ذهبه في كفة ميزان ويتقابضان ذهبيهما، أو أن يجعل ذهبيهما في كفة واحدة. جعلهما في كفة واحدة أبلغ في تحقق المماثلة، وجعلهما في كفتين أبلغ في المنازلة. أما المبادلة فهي تجوز في القليل المعدود دون 6 دراهم، مثلا يبدل 6 دراهم بستة، أقل من 6، 5 بـ5، أقل منها وزنا بنحو 1/6 درهم. هذا الإنسان عنده دراهم فضلا لا مكايسة يبذلها لأخيه بدراهم دونها في الوزن، شرط أن تكون الدراهم يسيرة وأن يكون النقص قليلا وأن لا يدور الفضل من الجانبين، فلا تكون هذه الدراهم الوازنة أردع أو أدنى سكة من تلك النقص، لأن هذا يدخل بناء في باب المكايسة، فيكون هذا من ربا الفضل الذي هو محرم في النوع الواحد من الذهب والفضة والطعام المقتات المتخلف. ما معنى تفسير قول الله جل جلاله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى؟ الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس، يستوفيها، يقبضها، والتوفي ينسب إلى الله تعالى وينسب إلى الملائكة الموكلين بذلك، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفس، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فأخبر الله تعالى بهذه الآية التي في الزمر أنه يتوفى الأنفس كلها في حال الموت وفي حال النوم. يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذا التوفي حقيقة، ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، هذا نوع من التوفي، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يرسلها إلى أن يحين يوم البعث والنشور، ويرسل الأنفس الأخرى التي توفاها في المنام يعيد إليها الحياة فتتصرف بمقتضى هذه الحياة الموقوت إلى أجل المسلم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، ويتوفى التي لم تمت معروفة في منامها، ليس معناه ليس قوله في منامها متعلقا بقوله تمت، بل هو متعلق بيدور يدور هذه في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت وارسلوا الأخرى إلى أجل المسلم، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. لو تفكر، لو تفكر. بعض علماء المسلمين اجتهدوا في التفسير حتى وصلوا إلى ما يعرف بالتفسير العلمي للقرآن أو الإعجاز العلمي للقرآن، وهو إثبات أو إيجاد دليل قرآني لنظريات غربية يمكن أن تطرأ عليها تغيرات أو حتى تأتي نظريات تفندها كما هو معروف، فهي ليست مسلمات ثابتة، مما يعني أنه يجب أن لا يفسر القرآن تفسيرا علميا قابلا للتغيير بين البينة والأخرى، فما هو الصواب في هذا التصور؟ معروف عند فلاسفة الغرب ولاسفة الشرقيين منهم أن كل فكرة تحمل في طياتها بذور نسج. القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالد، وصدقه من المطلق، والمطلق لا يمكن أن يحصر في حدود المقيد، لا يمكن أن يقطع، لأن الله تعالى إنما أراد بقوله كذا هذه النظرية وهذا الذي كشف عنه العالم الفلاني من اليهود ومن النصارى إينشتاين وغيره، لا أحب تسميتهم بالمثل، إنما اضطرت إلى هذا لضربهم. فلا ينبغي أن نفسر القرآن بهذا، بل قد نقول هذه النظرية التي أصبحت من المسلمات العلمية في القرآن ما يستأنس به لها، ويكون ذلك من وجوه إعجاز القرآن ومصداقا لقولهم الزمان يفسر القرآن. أما أن نحصر ونقطع كما فعله بعض العلماء الذين سمعنا بعض مقولاتهم، منهم من يحلف بالله تعالى أن هذه الآية ليس معناها إلا ما هو كذا وكذا، صاحب الاختراعات العصرية وكذا، هذا لا ينبغي أن نقطع على المطلق بما يدخله في حدود المقيد. ما معنى قول الله جل جلاله قتل الخراصون؟ الخراصون فعالون من الخرص، وهو الحجر والتخمين والقول بغير علم. الخراصون الذين يخرصون أي يقولون بغير علم، وقتلوا أي لعنوا، هذا دعاء من الله تعالى عليه، ووصفهم بقوله الذين هم في غمرة ساهم يسألون أيان يوم الدين، وذكر الله لهم أن يوم الدين كائن يومهم على النار يفتنون. هذا ليس متعلقا بقوله يسألون أيان يوم الدين، ولكن يوم الدين آت كائن يومهم على النار يفتنون. ما هو تفسير قول الله جل جلاله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل؟ التابعون غير هكذا أوقف أو الطفل من الرجال الذين أذن للنساء في أن يبدين زينتهن لهم، التابعون الخدم والشيوخ العجزة، التابعون الذين لا إربة لهم، إلى حاجة لهم إلى النساء، والإربة الحاجة يوهي ويرتقب إكامك أنه ذو إربة كل النرام يرم. التابعين غير أولي الإربة من الرجال كالشيخ الكبير والأحمق الذي هو متابع لأهل البيت الذي لا يفهم ما هنالك ولا حاجة له إلى ما هنالك، هذا معنى قوله تعالى والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لم يظهروا معناه في الماضي، ليس معناه الذين لا يظهرون، لأن الذين لا يظهرون داخلون في هذا الأول، الطفل الذين لم يظهروا بعد على عورات النساء، فهؤلاء يرخص للنساء في عدم الاحتجاب عنهم. وفي هذا يقول محمد مولود بن أحمد فارح.